السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا دراسة السنة في هذه الليلة، ليلة الجمعة، هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا عددا من الصلاة، إذ أمرنا بذلك فقال: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. وحسبنا أن يقول ربنا تعالى في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وإذا ذكر بين يديك رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب أن تقول صلى الله عليه وسلم، وإن استنكفت أو استكبرت أذلك الله وأرغم أنفك في التراب، وإن كنت من كنت. فعلى المنبر يخطب الناس، فقطع الخطبة وقال: آمين آمين آمين. فسئل: لم أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقل آمين. فقلت آمين. ومن دعا عليه رسول الله لن يفلح. مرة ثانية: إذا سمعت اسم النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم كمحمد أو أحمد، أو بالصفة كالنبي أو الرسول، وجب أن تقول صلى الله عليه وسلم. ومن استنكف أو استكبر هلك، أذله الله في الدنيا والآخرة. فلهذا لما ندرس الآن السنة يمر بنا اسم الحبيب عدة مرات، كلما يمر بيننا نقول صلى الله عليه وسلم. وهذه كتب السنة، كتب الحديث، صحاح ومسانيد، لا يذكرون اسمه إلا ويكتبون بعده صلى الله عليه وسلم، من البخاري إلى الموطأ إلى أبي داود إلى كل السنن. إذا ذكروا اسمه بالصفة أو بالعلم كتبوا صلى الله عليه وسلم. وها نحن ما زلنا في أحداث غزوة حنين، كلها واحد، ما زلنا في أحداث غزوة حنين. واسمعوا قال الشيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثني عبد الله ابن محمد، حدثنا هشام، أخبرنا معمر عن الزهري قال: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال. ماذا قال؟ قال: ناس من الأنصار من سكان المدينة، المدينة تحمل صنفين، مهاجرين وأنصارا. المهاجرون الذين هاجروا مكة ونزلوا بالمدينة، والأنصار هم أهل المدينة الذين نصروا رسول الله والمؤمنين. ناس من الأنصار حين أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ما أفاء من أموال هوازن، وحنين وادي هوازن، فطافق النبي صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا 100 من الإبل. ولما انتهت المعركة الغنائم بعث بها إلى الجعرانة وواصل الجهاد في الطائف، ثم عاد ليقسم الغنائم. إذن فطافق النبي صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا 100 من الإبل، يختارهم لأمر، وهو الحكيم وسيد الحكماء، يعطيهم 100 من الإبل. هنا فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. هذه الكلمة قالوها في غيبة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال بعض المرضى ما هم من أصحاب الرسول الكرام. ماذا قالوا؟ قالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي فريقا ويتركنا وسيوفنا تقطع من دمائهم. يعني استنكروا كيف الرسول يعطي لجماعة ولا يعطينا، ونحن قاتلنا وسيوفنا ما زالت تسيل منها الدماء. وهذا القول قول بعض المرضى والمنافقين. فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال أنس: فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم. الرسول حدث أحد الأصحاب بما قال هؤلاء المرضى، حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم، فأرسل إلى الأنصار أن تعالوا، فجمعهم في قبة من أدم من جلد، خيمة كبيرة كلهم حضروا هناك، ولم يدعوا معهم غيرهم فقط، ما دعا إلا الأنصار. فلما اجتمعوا في الخيمة في القبة، فلما اجتمعوا قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما حديث بلغني عنكم؟ ما حديث بلغني عنكم هذا؟ فقال فقهاء الأنصار، وما أشرف الفقهاء وما أكرمهم: أما رؤساؤنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا، وأما ناس منا حديثة أسنانهم صغار شبان فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. كما هي الكلمة. فقال صلى الله عليه وسلم: فإني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم. بين لهم العلة في كون يعطي أناس ويمنع آخرين. قال: رجال كانوا كفار أسلموا قريب العهد بالإسلام، أعطيهم لأتألفهم على الإيمان والإسلام ليصبروا ولا يرتدوا. دي حكمة نبوية وإلا لا؟ وأنتم إيمانكم راسخ وإسلامكم ثابت، ما أنتم في حاجة إلى أن نؤلفكم. وإني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم، أي أتألف قلوبهم على الإسلام. أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ أين يذهب بعقولكم؟ يذهب الناس بالمال وأنتم تذهبون بماذا؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. أقسم لهم بالله، والله لكما أقسم، فوزهم برسول الله معهم في بلادهم أفضل من المال كله، ما هو مال الغنيمة. أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. قالوا: يا رسول الله قد رضينا. قالوا: يا رسول الله قد رضينا بك. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ستجدون أثرا شديدا فاصبروا، يعني في المستقبل بعد وفاته وحصل هذا، ستجدون أيها الأنصار أثرا شديدا فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإني على الحوض. قال أنس: فلم يصبروا، ما صبروا. لما خرجت القيادة من أيديهم وتولى أبو بكر وعمر حصل ما حصل. هذا الحديث يذكر الحافظ ابن حجر فوائده إليكموها. قال: وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم إقامة الحج على الخصم وإفحامه بالحق عند الحاجة إليه، وحسن أدب الأنصار في تركهم الممارة المبالغة في الحياء، وبيان أن الذي نقل عنهم إنما كان من شبابهم لا من شيوخهم وكهولهم، وفيه مناقب عظيمة لهم لما اشتمل من ثناء الرسول البالغ عليهم، وأن الكبير ينبه الصغير على ما يغفل عنه ويوضح له وجه الشبهة ليرجع إلى الحق، وفيه المعاتبة واستعطاف المعاتب وإعتابه من عن عتبه بإقامة حجة من حجة من عاتب عليه، والاعتذار والاعتراف، وفي عالم من أعلام النبوة لقوله: ستلقون بعدي أثرا فكان كما قال. والآن قال الشيخ: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس قال: لما كان يوم فتح مكة قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم في قريش. ليس معنى هذا يوم فتح الرسول مكة، لما فتح مكة في رمضان في شوال ذهب إلى حنين وقاتل ثم ذهب إلى الطائف، لكن الغنائم محصورة محفوظة دون مكة. فقوله يوم فتح مكة ليس اليوم بالذات، يعني أيام فتح مكة. قال: فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم في قريش، فغضب الأنصار كما تقدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أن تذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا بلى، كيف لا نرضى؟ قال لو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم. وهذا رفع من قيمة الأنصار إلى عنان السماء. لو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم ولا أسلك غير واديهم أو شعبهم. وقال الشيخ حدثنا علي بن عبد الله حدثنا أزهر عن ابن عون أنبأنا هشام بن زيد ابن أنس عن أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين والتقى هوازن أصحاب الجيوش الجرارة والتقى هوازن مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 والطلقاء أيضا 10,000 من الأنصار، تبهتم؟ والطلقاء ممن أسلموا في أيام الفتح وخرجوا للجهاد يقالهم الطلقاء، لأن الرسول بدل من يقتلهم أو يسجنهم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. لما فتح مكة وخضع أهلها ماذا فعل الرسول؟ ما قتل إلا واحدا الذي تعلق بالكعبة. إذن وقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. لما جلس في مكة أسبوع وخرج الجهاد خرجوا معه يقال فيهم الطلقاء. قال فأدبروا أي هربوا. قد تقدم أنه في أول المعركة انهزم المسلمون شر هزيمة وإلا لا، وثبت الرسول ونصره الله بعد ذلك. قال لما كان يوم حنين والتقى هوازن ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000 والطلقاء فأدبروا قال يا معشر الأنصار قالوا لبيك يا رسول الله وسعديك نحن بين يديك. لمناداهم ليرجعوا لقتال هوازن. يا معشر الأنصار ماذا قالوا؟ لبيك رسول الله وسعديك نحن بين يديك. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا عبد الله ورسوله أنا عبد الله ورسوله. فانهزم المشركون فأعطى الطلقاء والمهاجرين ولم يعط الأنصار شيئا. لما قسم الغنيمة أعطى الطلقاء من أهل مكة القريشيين وأعطى المهاجرين والأنصار ما أعطاهم. فأعطى الطلقاء والمهاجرين ولم يعطي الأنصار شيئا. فقالوا كما سمعتم يغفر الله لرسوله منعنا مثلا. فدعاهم فأدخلهم في قبة تحت قبة فقال أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لاخترت شعب الأنصار على وادي غيرهم. طمأنهم أذهب كل شيء كان في نفوس بعضهم في قضية الغنائم. وقال الشيخ حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم ناسا من الأنصار فقال إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة أصابتهم بقتلهم وفتح ديارهم وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم. أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ قالوا بلى. موقف صعب وقفه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لو سلكت الناس واديا وسلك الأنصار شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار. كل هذا حتى يذهب ما في قلوب بعضهم لما ما يعطينا من الغنيمة. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن الله خمسه ولا الرسول ولا ذي القربى يوزع كما شاء. وقال الشيخ حدثنا قبيص حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة حنين أي غنيمة حنين قال رجل من الأنصار ما أراد بها وجه الله. هذا لن يكون إلا منافق لأن النفاق موجود في المدينة ويخرجون مع الرسول في تبوك خرج المنافقون. هذا قول منافق. ماذا قال هذا المنافق؟ قال ما أراد بها وجه الله فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فتغير وجهه ثم قال رحمة الله على موسى لقد أوذي بأكثر من هذا وصبر. رحمة الله على أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. موسى آذاه بنو إسرائيل وإلا آلاف المرات. وقال الشيخ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم ناسا يعني بالغنيمة آثر النبي صلى الله عليه وسلم ناسا أعطى الأقرع 100 من الإبل وأعطى عيين مثل ذلك وأعطى ناسا لأن هؤلاء رؤساء قبائلهم وقبائلهم مضطربة يريد أن يثبتهم على الإسلام. والله يقول والمؤلفة قلوبهم الزكاة مصارفها 8 من بين 8 المؤلفة قلوبهم. كافر في مدينة من المدن وقرية من القرى تريد أن تؤلفه تعطيه المال حتى يعز وحتى يتبعه الناس ويقلدوه. هذا بيان الله عز وجل والمؤلفة قلوبهم. قال عن عبد الله قال لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة حنين أي غنيمة حنين قال رجل من الأنصار لن يكون إلا منافقا ما أراد بها وجه الله هذه القسمة قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فتغير وجهه غضبا وألما ثم قال رحمة الله على موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر فلم لا أصبر أنا وصبر. ما قال هاته أضرب رأسه. لو كان آخر ما يقول أحضره عندي أؤدبه لكن عافى وصفح وقال رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وقال الشيخ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم ناسا أعطى الأقرع 100 من الإبل وأعطى عيين مثل ذلك وأعطى ناسا أيضا مثل ذلك فقال رجل ما أريد بهذه القسمة وجه الله. هذا لن يكون إلا منافق. ما أريد بهذه القسمة وجه الله فقلت لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته قال رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. ما قال هاته أو جئني به أخبره. مع أن هذه كلمة عجيبة، ما أريد به وجه الله، الرسول يريد وجه غير وجه ربه، حاشاه صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا ابن عون عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين أقبلت هوازن بجيوشها وغطفان وغيرهم بنعمهم وذراريهم بكل ما عندهم ونسائهم أيضا، ومع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 من الطلقاء، فأدبروا أي هربوا منهزمين عنه حتى بقي وحده، فنادى يومئذ نداءين لم يخلط بينهما، التفت عن يمينه فقال يا معشر الأنصار، قالوا لبيك يا رسول الله، أبشر نحن معك. ثم التفت عن يساره فقال يا معشر الأنصار، قال لبيك، قالوا لبيك يا رسول الله، أبشر نحن معك. وهو على بغلته البيضاء الدلدل، وهو على بغلة بيضاء، فنزل فقال أنا عبد الله ورسوله، فانهزم المشركون. ما إن نزل على بغلته ونادى أنا عبد الله ورسوله حتى فر الجيش الغطفاني وانهزموا، فانهزم المشركون. وأصاب يومئذ غنائم كثيرة فقسم في المهاجرين والطلقاء ولم يعطي الأنصار شيئا كما تقدم. فقالت الأنصار إذا كانت شديدة فنحن ندعى ويعطى الغنائم غيرنا، هذا كلام في معقولية بعض الشيء. ماذا قالت الأنصار؟ إذا كانت شديدة الحرب فنحن ندعى، ما دعاهم يا معشر الأنصار مرتين ويعطى الغنائم غيرنا. فبلغه ذلك فجمعهم في قبة فقال يا معشر الأنصار ما حديث بلغني عنكم؟ فسكتوا. فقال يا معشر الأنصار ألا ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم، تحوزونه إلى بيوتكم؟ وهكذا الدنيا لا تساوي شيئا بالنسبة إلى الآخرة. أخذوا الأموال الغنائم وأنتم أخذتم الجنة وما فيها، فكيف إذن تتألمون؟ ألا ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم تحوزونه إلى بيوتكم؟ قالوا بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار شعبا لأخذت شعب الأنصار. وقال هشام يا أبا حمزة وأنت شاهد هذا؟ قال وأنا أغيب عنه، يعني القصة كما هي. هذا ولا تنسوا أنكم مأمورون بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الأقل 300 مرة، والله إنا لا نصلي أكثر من 1,000، فعلى الأقل 300 يوم وليلة مع الرسالة التي بدأناها أمس عتبة الدار الآخرة. الفصل الثاني في حال الروح بعد الوفاة. كيف الروح بعد الوفاة؟ كيف حالها في الأرض أم في السماء؟ سعيدة أم شقية؟ كيف حالها؟ نريد أن نعرف. قال إن الروح الطيبة الطاهرة هي روح المؤمن المتقي ولي الله. إن الروح الطيبة الطاهرة هي روح من؟ المؤمن المتقي ولي الله عز وجل. هذه الروح ما إن يقبضها ملك الموت، بالأمس شاهدناهم كيف يقبضونها وإلى لا، الوفد يفد، ما إن يقبضها ملك الموت حتى يضعها في يد الموكب الذي جاء لها ليرفعها إلى الله عز وجل. والموكب يعرج بها إلى السماء السابعة، وكلما وصل إلى سماء استأذن القائمين عليها فيفتحون له، وهكذا من سماء إلى سماء حتى ينتهوا بها إلى السماء السابعة ويضعونها بين يدي الله تعالى. فيأمر الله عز وجل بكتابة اسمها في عليين، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، ثم يعودون بها إلى قبر صاحبها. لا تقول مسافة ألف عام، كيف في لحظات. والآن انتهى الإشكال والخوف، الآن كلاما هذا يسمى في العالم بأسره. إننا والله لنقترب من الساعة، أقسم بالله انكشفت هذه الحقائق. الآن تتكلم مع أفراد العالم في بيتك، أكان هذا موجودا منذ خلق الله الأرض؟ كما هي الحال يوم القيامة. سبحان الله العظيم. انظر، سبع سماوات تنزل الروح، ينزل بها الملائكة في لحظات. قال فيأمر الله عز وجل بكتابة اسمها في عليين، ثم يعودون بها إلى قبر صاحبها. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن حال روح المؤمن الزكي الروح، فيقول فيصعدون بها فلا يمرون يعني بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب، فيقولون فلان ابن فلان، إن شاء الله أبو بكر بن موسى. قولوا أنتم لأنفسكم، من مانع؟ فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم، فيشيعوه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. كانت هذه روح العبد المؤمن الزكية. والحديث رواه أحمد. عرفتم روح المؤمن الزكي؟ أرواحنا إن شاء الله. قولوا آمين. أما روح الكافر أو الفاجر المدسى الروح الخبيثة فإنه بعد قبضها وجعلها في ذلك المسوح الذي عرفته أمس وما يخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث، فيقولون فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، فتطرح روحه طرحا. ثم قال صلى الله عليه وسلم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فتعاد روحه في جسده حتى تأتي المحنة بعد ذلك. الفصل الثالث في بيان الروح بعد عودتها من السماء ماذا يتم لها. شاهدناها تعود إلى البدن وإلى لا، كيف يتم ذلك؟ قال إن روح العبد المؤمن المطيع لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ذي النفس الطاهرة الزكية إذا ردها الملائكة إلى صاحبها، إذا ردتها الملائكة إلى صاحبها في القبر يأتيه ملكان هما منكر ونكير فيقعدانه ثم يسألانه قائلين من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيجيب عن السؤال الأول قائلا ربي الله، وعن السؤال الثاني فيقول ديني الإسلام، وعن السؤال الثالث فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسألانه عن كتاب القرآن العظيم فيقول قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقته وهو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يخبرنا عن حال المؤمن لما تعود إليه روحه وهو في قبره فيقول ماذا يقول صلى الله عليه وسلم، يقول فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك، فيقول ربي الله، فيقولان له ما دينك، فيقول ديني الإسلام، فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولان له وما علمك، فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتح له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي توعد. فيقول له من أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير، فيقول أنا عملك الصالح، فيقول ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. كانت هذه حال المؤمن الصالح التقي، وهي أحسن حال وأفضل مآل، فاللهم اجعلنا من أهلها الفائزين بها، إنك ولي ذلك والقادر عليه، وصل اللهم